تحملت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون في الإنترنت يوم 15 من الشهر الحالي مقالة تفتح الاتفاقية الإدارية الأمريكية الكورية الجنوبية الخضوعية. أكدت فيها أن الاتفاقية الإدارية المبرمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم 9 يوليو 1966 هي وثيقة خيانية لا مثيل لها، تثبت أمام الملأ أن كوريا الجنوبية هي مستعمرة تامة للولايات المتحدة، ووثيقة عبودية قرؤوسية تعطي القتلة اليانكيين صيغة شرعية في ممارسة الاستبداد والتعسف والقتل والنهب.